أهلا بكم أحبائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا هنرنم. هنفضل نرنم مش لأننا شاطرين ولا لأننا عندنا شوية حاجات نفضل نرنم فيها أو نرنم بيها، لكن هنفضل نرنم وإحنا بنقول مع صاحب المزمور: أرنم لإلهي ما دمت موجودا، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. النهاردة ترنيمنا بنعمة الله هيكون ترنيم موجه في اتجاه معين، بس قبل ما ابتدي في الكلام عايز اشكر ربنا عشان اخوتي العازفين شركاء خدمتنا. ربنا يبارككم ويدينا النهاردة وقت جميل في البرنامج. اشكر ربنا جدا لاجل برنامج الاسبوع اللي فات واللي قبله. بشكر ربنا عشان اخوتي ماهر فايز وهاني روماني. بشكر ربنا عشان الوحدة اللي كانت بيننا والتجميع اللي جمعنا فيها الرب حوالين ترنيمه. وأنا مصدق قوي قوي أنه الحلقة طلعت جميلة، يعني بتعليقات حضراتكم، مش عشان أي شطارة فينا، لكن هي طلعت جميلة لأن احنا طلبنا أن احنا نسبح الرب بكل قوة، وطلبنا أن يكون الوقت بتاعنا وقت كله تسبيح وهتاف. شكرنا الله جدا جدا فعلا بعد ما خلصنا حتى الحلقة الأسبوع اللي فات، وقفنا وصلينا شكرنا الرب لأجل الوحدة اللي كانت بيننا ولأجل التفاهم اللي بيننا ولأجل تقديم الواحد فينا للآخر لخدمة الله ولتسبيحه. أشجع حضراتكم كمان، يعني عايز أقول لكم كمية تعليقات كتيرة جت عندنا، أكتر من 38 تعليق جم على مجرد بس صورتنا سوا. واشكر ربنا عشان الحاجات الجميلة اللي بعتوها. ما عنديش وقت أقدر أقرأ الحاجات دي كلها، لكن اللي عايز أوصله بس أنه كلماتكم شجعتنا، ربي باركنا ويفرحنا بخدمته إلى أن يجيء. عايز بس كمان أقول حاجة وبعدها نخش في الموضوع بتاعنا. إحنا هنكون بنتنقل ببرنامج هنرنم في كذا بلد، يعني حجزوا معانا وقت. احنا اول حاجة لينا هتكون الشهر الجاي في أسيوط. هنكون بنعمل حلقة على الهواء يوم 19 فبراير بنعمة الله انت انا الحبيب في مجيء، وهنكون يوم 19 ماهر وهاني وانا هنكون موجودين بنسبح الرب في كنيسة النميس في أسيوط. اللي عايز يجي يحضر، هتكون في دايرة تلفزيونية عشان الناس كمان العدد اللي ممكن يجي يحضر. أنا حابب بس أقول لكم أنه الوقت ده هيكون وقت تسبيح وهتاف. ابعتوا لنا أي تعليقات فيها نقد بناء لينا، احنا يعني نحب نرحب بده قوي، مفيش مشكلة. الكلام التشجيع بيفرحنا، لكن اللي هيفرحنا أكتر لو عايزين تطوير للبرنامج في أي وقت. أنا اتكلمت كتير ومتأسف لده قوي، بس يعني لو عايزين أي تطوير للبرنامج أو طلبات أو ترانيم احنا تحت أمركم. موضوع النهاردة، موضوع النهاردة حطيت له عنوان شوية يمكن يكون غريب على خدمات الترانيم، بس أنا حطيت له عنوان عن لوقا 13 في 2013، وسميت العنوان كده عشان هحكي من لوقا 13 حاجة مهمة، وأصريت أن أنا أحطه في طول الحلقة قدامنا عشان بنعمة ربنا ترجع النهاردة بعد ما تخلص الحلقة تمسك لوقا 13 تقرأ وتتشجع النهاردة كمان من أول وجديد، تتشجع أنك تاخد الكلام ده ليك. لوقا 13 بيتكلم عن حاجات مهمة قوي. خليني أبتدي الأول الترنيم، وعايز أقول لربنا، يمكن دي أول حلقة ليا مع حضراتكم فيها في 2013، عايز أقول له شكرا، عايز أشكره، أشكره من كل قلبي. مش لأن السنة اللي فاتت كانت حلوة قوي، لا، لأن السنة اللي فاتت كانت في إيديه والاختبارات كانت معاه، شخص موجود متحكم في كل الأمور، سلطانه من يوم ليوم من خطوة لخطوة. أنا مصدق قوي إنه الكلمات اللي جاية دي هتفرحنا قوي، رغم أنها ترنيماية مدارس أحد، لكن تعالوا نقول شكرا، شكرا لله من أجل جميع عطايا. مش ممكن نحتاج أبدا، للخير واحنا وياه. تعالوا نرنم كلنا، جمعوا بعض ويلا نشكر ربنا، حتى ان كانت الظروف مش حلوه، حتى ان كان في امور صعبه، تعالوا نشكر الرب ونقول له مش ممكن نحتاج ابدا للخير واحنا وياك. شكراً لله من أجل جميع عطاياك، مش ممكن نحتاج أبداً للخير وإحنا وياك. شكراً لله من أجل جميع عطاياك، مش ممكن نحتاج أبداً للخير وإحنا وياك. مش ممكن نحتاج أبداً للخير وإحنا وياك. إيده الحلوة بتدينا خيرات ورحمة كتير، إيده الحلوة بتدينا خيرات ورحمة كتيرة، نتناول منه بشكر وكمان ندي الفقير. شكرا لرب خيره علينا كتير، نتناول منه بشكر وكمان ندي الفقير. شكرا لرب خيره علينا كتير، خيره علينا كتير. بشكر ربنا جدا جدا على 2012 واللي عمله الرب في 2012. فيها أحداث صعبة، فيها أمور صعبة، فيها أشخاص صعبة، فيها حاجات مصيرية وضخمة، لكن هو موجود. حصلت فيها حاجات من أصعب ما يكون، الرب مخلي باله منها. تعالوا نحكي عن الفكرة بتاعت لوقا 13 في 2013. رغم ان 13 رقم عند بعض الناس رقم شوية صعب، انا مش عارف ليه، ما عنديش اي اساس. يعني انا عارف حكاية مثلا امسك الخشب دي حاجة وثنية، عارفها كويس قوي وعارف قصتها واساسها جه منين. الناس اللي بتمسك الخشب ده عشان تبطل السحر بتاع والعين والغين والحاجات الغريبة دي، لكن انا 13 مش عارف له قصه، ومشهور على مستوى العالم لدرجه ان واحد بيقول لي ازاي يعني اما 2012 جت صعبه كده، يعني 2013 دي هتبقى شكلها ايه؟ الناس متوقعه ان الموضوع يعني مليان نحس، وما اعرفش موضوع النحس ده موجود في اذهان الناس بشكل غير عادي، وربما يكون مرتبط ببعض الاشخاص. يعني أول ما بيبقوا موجودين بيبقى معاهم النحس. لكن أنا برضو مش هتكلم على القصة دي، يعني لدرجة أنكم تشوفوا حتى في مصر عملوا 010 و 011 و 012 ما عملوش 013 لو تاخدوا بالكم، برضو لأنه موضوع النحس ده كان لا ما يعملوش 013 ما حدش هيشتريه، مع أن الموضوع مش كده خالص يعني. تعالى نحكي بقى عن لوقا 13 الجميل لسنة 2013 الجميلة والمباركة بنعمة الله. تقول أمين؟ أمين. أشكركم. هم هنا قالوا أمين، وأنتوا كمان تقولوا أمين. أمين بنعمة الله إن تكون السنة أنت أنا الحبيب في مجيء، وتكون سنة مليانة بركة. تعال أحكي لكم عن لوقا 13. طلعوا معايا الأصحاح وتعالوا نقرأ منه حاجات بسيطة. أنا هقرأ منه جزء صغير، 13 العدد الأولانيين بس، ومش عارف ليه برضو 13، لكن هم 13 عدد الأولانيين، وبنعمة الله يدينا الرب فيهم تأملات بسيطة. يقول: وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. حاجة من الحاجات اللي كانت غريبة جدا انها تحصل، يعني اصعب من اللي كان حصل عندنا قريب، مش هقول. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من الجليليين كلهم لأنهم يعني شافوا مثل هذا؟ كابدوا مثل هذا. أنا برضو عايزك تطبق الكلام ده على الواقع، على اللي حاصل. كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم. ومرة تاني يقول الرب يسوع نفس العبارة، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين أني أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا، أتركها سنة 2013 أيضا حتى أنقب حولها، أنقيها، ودور على يمكن في حاجة مش مخليها عارفة تجيب ثمر، أنقب وشيل من حواليها كل حاجة تعطلها عن إنها تثمر، وأضع زبلا، وحط كمان من عطايا نعمة المسيح، أحط كمان تاني وتاني يمكن، فإن صنعت ثمرا وإلا فيما بعد تقطعها. أخد الثلاث أعداد الجايين دول أو الأربع أعداد لحد عدد 13 كمان عن معجزة تانية في نفس أصحاح لوقا 13. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذ امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. متخيل الموقف؟ متخيل المنظر؟ منحنية بص على الأرض، ما تقدرش تنتصب، ما تقدرش ترفع وشها لفوق، منحنية للدرجة اللي فيها إنها قعدت وتعودت وخلاص، وصلت القصة بيها إنها تبقى كده كل حياتها 18 سنة ولم تقدر أن تنتصب البتة. فلما رآها يسوع دعاها، يا جماله دعاها، مع أن الست دي ربما ما كانتش بتشوف ناس، يعني ما كانتش تعرف ترفع رأسها لفوق من كتر ما هي منحنية مش قادرة تنتصب، فدعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. وبصوا أنا عايزك تتخيل المنظر ده معايا، وضع عليها يديه. طب هي إيد واحدة ما كانتش تنفع يا رب؟ دي لمسة، دي كلمة تنفع. لا، أنا عايز يعني أبعت للست دي حنية ما بتشوفهاش من الناس، يمكن كانت بتشوف من الولاد الصغيرين تريقة، بتشوف من بعض الناس سخرية. الست دي ضعيفة ومحنية للدرجة اللي فيها محدش بيحن عليها. وضع عليها يديه ففي الحال استقامت وعملت إيه؟ ومجدت الله. النهاردة أنا هحكي لك عن في لوقا 13 عن إله، إله مش عادي، حتى الظروف الصعبة هو عارف إيه اللي بيحصل فيها. عايز أقول لك بس ملحوظة وبعدين هنرنم كتير، أنا هبطل أتكلم بعد القصة دي. وعلى فكرة إحنا خطوط التليفونات بتاعتنا، التليفونات بتاعتنا متغيرة النهاردة، هنجيبها على الشاشة كمان شوية. دي التليفونات اللي قدامنا، غير المتعودين نتكلم عليه في برنامج هنرنم، من فضلكم اتصلوا بينا على التليفون ده، واحنا بنرحب بكل اتصالاتكم، لأن النهاردة أنا عارف إنه ممكن يكون في مناقشة بيننا وبين بعض. أنا عارف كويس قوي إن الكلام حيثير عندنا بعض التساؤلات. هل يا ترى الناس اللي ماتوا السنة اللي فاتت ناس وحشين وعقاب ليهم إنهم يموتوا في ظروف صعبة؟ في قطر مثلا، أو يقعوا في عمارة، أو يموتوا تحت أنقاض، هل إحنا أحسن من الناس اللي ماتوا دول؟ هل الناس اللي بتحصل معاهم مثل هذه الكوارث ناس وحشين وبيعاقبوا ولا؟ وفين ربنا في الموضوع ده؟ حد مرة في التليفون من فترة قريبة قوي قال لي كده، أنا لسه مش عارف أفهم ربنا بيعمل كده ليه. النهاردة أنا بنعمة الله أنا جاي أحكي ليه ربنا بيعمل كده، وجاي أحكي لك حاجة أرجوك اسمعها بشكل شخصي. ربنا يديك طولة العمر، ربنا يديك طولة العمر. أنا مش جاي أحكي يعني على السنين اللي بتخلص والعمر اللي بيخلص، يعني في ناس يقولك ما تفولش في وشي، أنا لا بفول ولا بعمل حاجة. أنا النهاردة جاي أحكي لك عن حقائق وقائع، أرجوك رجاء شخصي انتبه. حتى لو أنت بتعمل أي حاجة، لو في إيدك التليفون بتاعك من فضلك اركنه على جنب، لأني هحكي حاجة ليك عن حياتك الأبدية. العمر بتاع الرب، منين ما عايزه يخلص هو بيخليه يخلص. الحياة بتاعته هو مش بتاعتنا، هي منه وليه. وعشان كده لازم تفهم الكلام ده كويس قوي. الناس اللي ماتوا في طول سنة 2012، ودي من أكتر السنين اللي شفنا فيها ناس بتموت موتة يعني ميتات مش طبيعية، أنا عايز أشجعك النهاردة تفكر في ربنا. ربنا يديك طولة العمر، هل أنت جاهز إنه ممكن في لحظة من اللحظات شمعة حياتك تخلص وتطفي؟ ده سؤال نفسي قوي تسأله لنفسك. ولو خلصت حياتك هتروح فين؟ النهاردة في المثل اللي حطه الرب يسوع في لوقا 13، خد مثل التينة. التينة أصولاً تجيب ثمر من تاني سنة أو على أكثر تقدير من تالت سنة، وكان نفسه خالص خالص صاحب الكرمة إن هو يجي ويلاقي في التينة دي ثمر، لكن بعد تلت سنين جه وملقاش فيها ثمر. راح قال للكرام اللي بيرمز هنا للرب يسوع بنعمته بمحبته برقة قلبه بحنانه بطيبة قلبه، أقول إيه، بطويل الروح كثير الرحمة، قالوا لا مش عايزين نقطعها، خليني السنة دي أنقب حولها كمان وأضع زبلا، يمكن السنة دي في معاملات النعمة تخلي بالها السنة دي النفس دي الشجرة دي وتثمر. ياما ناس فينا عايشين بلا ثمر للبر، ياما فينا ناس عايشين بلا ثمر يليق بالتوبة، ياما فينا ناس عايشين في المسيحية وكل حياتهم برا المسيح. خليني أقولك الترنيمة اللي جاية وأرجوك أرجوك رجاء شخصي. الترنيمة بتقول يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، بترسي للضعيف اللي الشر موقعه، والصراخ المسكين انت بتسمعه، واللي يتعلق بيك بايدك بتنجيه، حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. مستني ايه تاني يعني الرب يعمله؟ ما عندوش يعني اقول ايه، ما عندوش اعظم من كده عطاء يعطيه وما عطاهوش. ما فيش في مرة بخل علينا بحاجة، ايده الحلوة بتدينا خيرات ورحمة كتيرة نتناول منه بشكر. أنا نفسي النهاردة تتناول منه عطية جميلة اسمها الخلاص. تعالى اقبل من إيده هذا الشخص اللي حنان ورحيم وطويل الروح، اقبل من إيده ليك. مش هقولك عمر مديد، إيه الفايدة أن يكون عمر مديد وبلا ثمر، لكن اقبل من إيده حياة النهاردة. خد لنفسك حياة عشان تثمر. اسمع الترنيمة دي ونشوف هنعمل إيه. أنا بشكر ربنا عشان الترنيمة دي، الترنيمة دي من أحلى الترنيم اللي كتبوها فريق الحياة الأفضل. ربنا يباركهم ويبارك الكل في خدمته والمجد. اسمع كده، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم طول طويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، كرسي للضعيف للشر موقعه، وصراخ المسكين انت بتسمعه، اللي يتعلق بيك بتنجيه، حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. شكرا يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم طويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، تلمس الحزين اللي قلبه بيوجعه، وتدور عاللي تاه وتحب ترجعه، وعنيك مفتوحين تعبان السنين، ترسل لي سلامك لروحه يشجعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، يا بخت اللي قلبي بنورك اهتدى، واللي بتسكن فيه بيكون عمره ابتدى، مع ان القلوب بتتحول بعيد، تفتح ايدك تشبع كل حي رضا. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل، ورحيم وطويل الروح، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح. حنان ورحيم وطويل الروح، يعمل ايه معانا تاني ربنا؟ حفظه بيحفظنا، بركة وبيباركنا، اكل وشرب مهتم بينا. يعمل ايه تاني ربنا لينا؟ مرة يقول عن نفسه بالنبوة كده، ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا أو ثمرا صنع ثمرا رديئا؟ ليه كتير بناخد حنية ربنا في أنه يصبر علينا، بناخدها على أنها شطارة مننا؟ ليه؟ ليه حاجات كتير في حياتنا متلخبطة ومقلوبة؟ ليه حاجات كتير ربنا يشاور لك أنه هو اللي مخلي باله، وأن القصة دي مش شطارتك ولا الحظ؟ عايز أقول حاجة عن الموضوع ده، الموضوع مش موضوع حظ، إن واحد حظه عالي فعدى من المشكلة، واحد تاني حظه وحش فوقع فيها. خليني أقول النهاردة للي عدى وللي وقع، خليني أقول النهاردة للاتنين اللي حياتهم لسه موجودة لحد النهاردة، افهم تعاملات القدير ليعطيك الرب فهما، عشان تقدر تستوعب عظمة الإله اللي انت عايش فيه ومعاه. عارف الكتاب بيقول عننا ايه؟ بيقول ان احنا به نحيا ونتحرك ونوجد، مش شطرتنا، مش جدعنتنا، مش امكانياتنا، هو اللي مخلي باله، هو اللي عارف الامور، عارف قبل ما رجلك تنزل على الارض هو عارفها هتنزل فين. عشان كده النهاردة عايز أشجعك، لو أنت بعيد بعيد عن أمور الله وعن خطة الله. هنرنم ترنيمة بتقول كده: من فضلك تعالى النهاردة خد الكلمات دي ليك والحق. في 2013 احنا لسه يدوبك في أول أيام فيها، ارجع للرب، عيش معاه وعيش ليه، وخلي الناس تسألك عن سبب الرجاء اللي فيك. قبل ما اخد تليفونات عندي ترنيمة، عايز ارنم ترنيمة بتقول كده: حط حياتك بين ايديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الأيام فيه، الحاضر والمستقبل. أنا أشجعك قوي النهاردة، حاضر أنا هاخد تليفونات، حاضر. أنا عايز أشجع كل واحد فينا النهاردة عشان هصلي معاكم من أول الحلقة وبعديها حاضر هاخد التليفونات. وبالمناسبة أنا عايز الناس لما تيجي تعمل مداخلات، مع احترامي وتقديري ومحبتي الشديدة جداً ليكو، اعمل المداخلة جوه الموضوع. عايز تكلمني أو تتحكي أو تضحك، أنا تحت أمرك جداً. كلمني بعد الهوا بشوية، أنا ما عنديش مشكلة، ممكن أسمع صوتك وأكلمك. لكن النهاردة بالذات، لأن الحلقة بتاعتنا النهاردة جد قوي، جد لأنها مصيرية، جد لأنه صوت ربنا بيقول لكل واحد فينا اتركها هذه السنة أيضا. لوقا 13 في 2013 بيقول لك رسالة: اوعى تفتكر الناس اللي ماتت لأنهم كانوا وحشين أو أي واحد فينا أحسن منهم، لكنها فرصة أعطيت لنا. تعال إليه وسلم لي، حط حياتك بين إيديه، يضمن ليك الحاضر والمستقبل فيه، يغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن الحاضر والمستقبل كل الأيام فيه. يلا نجرب سوا. مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال إلي سلم لي، حط حياتك بإيدي، هيغفر لي خطايا ماضي، بيضمن كل الأيام في. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، يغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الحاضر فيه. وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان، وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان، ليه فكرك شارد حيران؟ يسوع يملى الفكر طمان، ده يسوع يملى الفكر طمان. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، يغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الأيام في. تعال إلي سلم لي، حياتك بين إيدي، يغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الأيام في. ارجع وارمي عالم فان، مش هتفكر ترجع تاني، ارجع وارمي عالم فان، مش هتفكر ترجع تاني. ليه قلبك بالهم يعاني؟ عمرك ضايع وانت الجاني، عمرك ضايع وانت الجاني. تعال إليه سلم لي، حط حياتك بين إيديه، يغفر لي خطايا مطير، يضمن كل الأيام دي. تعال إليه سلم لي، حط حياتك بين إيديه، يغفر لي خطايا مطير، يضمن كل الأيام دي. جرحك مين يقدر يداوي؟ ذنبك مين يقدر يداريه؟ جرحك مين يقدر يداويه؟ ذنبك مين يقدر يداريه؟ ليه خايف تتقدم لي؟ حملك ارميه كله عليه، حملك ارميه كله عليه. تعال إليه سلم لي، حط حياتك بين إيديه، يغفر لي خطايا مضيه، يضمن كل الأيام في. تعال إليه سلم لي، حط حياتك بين إيديه، يغفر لي خطايا مضيه، يضمن كل الأيام فيه. تعال إليه وسلم ليه، حط حياتك بين إيديه، يغفر ليك خطايا ماضيك، ويضمن كل الأيام فيه، حاضر ومستقبل. تعالوا نصلي دقيقة. يا رب بنشكرك من كل القلب لأجل سنة جديدة اديتها لحياتنا. متشكرين ليك جدا لأنك سبت لنا فرصة. في ناس خدوا فرصتهم وخلصت حياتهم السنة اللي فاتت. النهاردة أنت بتحط لينا فرصة جديدة. عشان كده رب أنا بصلي لك بطلبة خاصة لأجل كل واحد بيسمعني. خلاص ما بقاش في وقت، ما عادش في وقت. اكرمنا رب الكبار والصغيرين يجوا ويحطوا حياتهم عندك، زي ما كنا بنرنم، نحط حياتنا بين إيديك، إيديك الكريمتين، إيديك العظيمتين، إيديك الحلوين. يا حلوة اليدين، الإيدين اللي عمرها ما سابتنا، اللي عمرنا ما سابتنا في يوم. أشكرك من كل القلب. صلي بركة لكل اللي بيسمعوني، تعبان والحزين والموجوع واللي تايه واللي ناسي، بصلي لأجل الموجوعين، سواء كانوا مرضى أو مديونين أو مكسورين أو مأسورين. تعال النهاردة رب لم أتعبنا والتعابة فينا، وانت اللي وعدت ان احنا لما نجيلك انت اللي تريحنا، وانا أريحكم قلت أنت يا سيد. صلي لك النهاردة في كمالة الوقت اللي جاي، تليفونات والكلمات والترانيم، اضمن في اسمك وحقك بركة لكل حاجة بنسمعها. ليك السجود. هاليلويا. أمين أمين. أخد أول تليفون. ألو أيوة، مساء النور. شكرك. انا كنت عايزه اشارك حضرتك بنفس الفكره اللي انت كنت بتقولها، ان 2013 سمعنا تعليقات كثيره صعبه وكده، لكن بجد اشكر ربنا ان الهنا مش بيتاثر بالارقام زي باقي، يعني زي كل الناس. لكن هو اله 2012 و2011 هو بعينه 2013 طبعا. بجد كمان الأصحاح أن حضرتك قريته ده أصحاح مشجع قوي، لأنه بيقول اترك هذه السنة أيضا فيها رجاء، في فرصة، يعني مش يعني الامل ما بيتقطعش، بالعكس الامل بيتجدد. امين. بجد نشكر ربنا قوي ان هو فعلا ماسك زمان الامور ومفيش حاجه بتفلت من ايده ابدا. شكرا للرب. ربنا يباركك. ميرسي خالص وربنا يباركك، ومتشكرين على المداخله الجميله، ربنا يكافئك. التليفون اللي بعده. ايوه. الو. الو. ايوه. اتفضل حضرتك على الهوا. مين حضرتك؟ ايوه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. اتفضل. باشمهندس ناصر، مساء الخير يا محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. وازاي اخبارك واخبار الاخوه الاحبه؟ اخبارنا بخير نشكر الله، طول ما الهنا حي احنا كويسين. اتفضل. هنروح السماء ترنم لنا الترانيم الجميله دي. في السماء ترانيم؟ لا في السماء تبقى ترانيم اعظم بكتير، وكل الناس هيبقوا مرنمين، يعني كل الناس حتى الوعاظ هيبقوا مرنمين، ما تخافش يعني كل الناس هترنم، بس المهم اللي ضامن فعلا ان حاطط حياته في المسيح. ماشي. المشاركه البسيطه حضرتك. صد. تفضل. الو. تفضل وطي التلفزيون بس. كانت رعوز. ايوه رعوز. وبسط الرب، بسط بواحد على رعوز خيره وفضله، فعاشت رعوز في ظل هذا البعد العظيم الجبار البأس، واستطاع ان يعطيها من كيلات الشعير ويوصف للرب بهذه بالشعير الذي في ايام جدعون حلم به الأعداء. صحيح. وكانت النتيجة النفرة. فطالما الرب معنا وهو ناصرنا وقال الجالسين في الظلمة وظلال الموت أبصر أشرق عليهم نورا. النور اللي هو النور العجيب. شكرا. كان النور هنا في الأرض لكن هيبقى هو في السماء، هو كوكب الصبح المنير. شكرا أنا للرب. أشكرك جدا لهذه الفرصة الجميلة. شكرا يا حبيبي. وباركك وبارك خدماتك. شكرا شكرا. وباركك طبعا في اجتماع الإخوة في مصر الجديدة. فيك الخير يا حبيبي. الجميلة الجديدة اللي حضرتك أتمتعتنا بيها، الرب يباركك يا رب. يحفظك الرب. شكرا يا حبيبي. رب يباركك. معلش هستنى على التليفونات شوية صغيرة، برضه حطوا لنا الرقم الجديد عشان لو حد عايز يشارك، حطوا لنا الرقم الجديد عشان تليفونها نرنم في مشكلة، لكن التليفون ده هو اللي شغال دلوقتي. تعالوا نرنم كلمات جميلة كاتبها، بيقول له السنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين. ساعدنا نشكر. أنا هخليك بس وانتم معايا كده نركز في كلمة بندرك، هحكي لك عنها شوية. بندرك، نبارك اسمك في كل يوم وتسبيحاتنا أفراح تدوم، كل المسيرة حر أو غيوم مش ده اللي فارق، كل المسيرة مش فارق انه يكون نوع الظروف شكلها ايه، لكن اللي فارق عندنا انك موجود في هذه المسيرة. في هتاف بعزة وبقوة لشخصك، هتاف بعزة يا رب ليك. نبارك اسمك في كل يوم وتسبيحاتنا أفراح تدوم، كل المسيرة حر وغيوم هتاف بعزة يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين، ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك، تعال أمين. تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين، نعيش نمجد نشهد ونعلي تكريس قلوبنا يا رب ليك، تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك. عايشين في ظلك من غير أمين، بيتين في سترك وفرحانين، واثقين في وعدك انت الامين، انك حافظنا يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظه بندرك انك اله امين، ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعه مجيئك، تعال امين. تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين، مش نمجد مش تدون علي تكريس قلوبنا يا رب لي تكريس قلوبنا يا رب لي يا رب حبك ملينا في ليل طويل ده انت اللي لينا رب وخليل وجهك هدينا بنور جلي نوصل ديارنا يا رب لي سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك انك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح ونقلب سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا نعيش نماهي نشهد ونعلي تكريس قلوبنا يا رب لي تكريس قلوبنا يا رب لي يا رب لي يا رب لي يا رب لي السنين تعدي وفي كل لحظة شايف السنين بالوحدة الصغيرة بتاعتها كل لحظة بندرك إنك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين. قبل ما نقول على فكرة المرأة المنحنية أو المنحنية زي ما الناس بتحب تسميها عايز أقول لك على معلومة عن قلب الرب. عواطف قلب الرب تصدق إن هو مش بيحب إن الناس تهلك في خطاياها؟ لأن دي أكذوبة كبيرة حاططها الشيطان. يقول لك ربنا لا ما هو لو بيحبك أنا كتير قوي بقابل ناس في الشارع بقابل ناس كتير جدا يعني وأقول له مثلا يا فلان حياتك لربنا ولا لا؟ يقول لي صلي لنا. أقول له طب أنا أصلي ماشي أنا أصلي أنت حياتك لربنا ولا لا؟ أنت عايز تبقى حياتك مع ربنا ولا لا؟ يقول لي واحد في مرة صدقوني قال لي كده ربنا لو عايزني أتوب هيتوبني. غلط. التوبة أمر شخصي داخلي عظيم بيتولد وبيتوجد جوه الواحد فينا لما يحس باحتياجه الحقيقي والشديد لربنا. عشان كده النهاردة أنا عايز أقولك خلي بالك 2013 دي اعتبرها فرصة. يا سلام طب ما كان عندي سنين كتير. لا اعتبر السنة دي اللي بيقول فيها اتركها هذه السنة أيوة أيضا اتركها هذه السنة أيضا. دي معاملات نعمته ودي عواطف قلبه. يا جمال عواطف قلب ربنا اللي لا يشأ أنه يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. هو عايز الناس تتوب. إن الله يشاء أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هاخد الترنيمة اللي جاية وبعديها هاخد تليفونات. الترنيمة اللي جاية بتوصف السنة دي بالكلمة اللي حبيت أقولها من الأول خالص. فرصة. دلوقتي عندك فرصة. يمكن آخر فرصة. الباب مفتوح قدامك. ما تأجلش البكرة. يعني أرجو أنك تقبل الكلام ده بمحبة. لأنه ما فيش دافع ورا الكلام ده غير المحبة. الله لا يرجع في كلامه. الله ما يرجع في كلامه. عشان كده لما وعد انه يبارك الناس اللي هتجيله مستخبية في دم المسيح. ولو في حد بيحضر وسطنا زي ما جت يعني تعليقات كتير مش فاهم يعني ايه ذبيحة المسيح ببساطة شديدة جدا يوم ما قدم ابراهيم ابنه على المذبح دي كانت الصورة اللي موجودة في كل حتة. قصة إبراهيم اللي قدم ابنه ذبيحة وقربان. المسيح عمل نفس القصة. الله الآب حط المسيح على المذبح على الصليب عشانك وعشاني وعشانك عشان كل واحد فينا. عشان كده ما تقولش الرسالة ما وصلتنيش، ما تقولش البشارة ما وصلتنيش، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. عشان كده عايز أشجعك النهاردة، اقبل عظمة ذبيحة المسيح، اقبل عمل المسيح لأجلك، وخد الفرصة ليك النهاردة وقول يا رب بتوب عن كل حاجة مزعلك، بتوب عن كل أمر أنا شايفه كنت أنه حياتي وأنا حر فيها. خلي بالك حياتك فعلا أنت حر فيها، لكن هيجي يوم تقول يا ريتني كنت فهمت أن الحرية دي معناها أني أختار المسيح. من فضلك اسمع الكلمات دي دلوقتي، عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة، اتركها هذه السنة أيضا. قال لوقا 13، وقال الرب يسوع في لوقا 13 في 2013، اتركها هذه السنة أيضا. اوعى تأجل، مين هيجيب لك عمرك تاني؟ اوعى تأجل، مين رح يضمن عمره ثواب؟ اوعى تأجل، مين هيجيب لك عمرك تاني؟ اوعى تأجل، مين رح يضمن عمره ثواب؟ دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش لبكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش لبكرة. عمرك غالي، ليه بتغامر بيه بخسارة؟ عمرك غالي، ليه دي الأبدية يا جبارة؟ عمرك غالي، ليه بتغامر بيه بخسارة؟ عمرك غالي، ليه دي الأبدية يا جبارة؟ دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش لبكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش لبكرة. ليه بتكابر؟ الله ما يرجع في كلام. ليه بتكابر وانت ما دبتش مرة سلام؟ ليه بتكابر؟ الله ما يرجع في كلام. ليه بتكابر وانت ما دبتش مرة سلام؟ دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش لبكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش لبكرة. ثق في كلامه، اللي آمن بيه كسبان. ثق في كلام والتغيير جواك هيبان. ثق في كلام، اللي آمن بيه كسبان. ثق في كلام والتغيير جواك هيبان. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش لبكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن

ورجعنا لكم مرة تاني أحبائنا، ونشكر ربنا جدا جدا على كل محبتكم. وبنرجع نتكلم تاني في إنجيل لوقا أصحاح 13 في سنة 2013. بشكر ربنا جدا عشان الترنيمة اللي أهدتها لنا أختنا نهى ناجي، ربنا يباركك جميلة جدا. أنا عايز أقول لكم أنه عدو الخير ربما ما يكونش سعيد، أكيد يعني كهرباء مرة تقطع وبعدين يحصل إنذار كاذب، لكن أنا مصدق قوي أن في نفوس النهاردة بتاخد خطوة مع ربنا، وهذه السنة بتاخد خطوة مع ربنا في هذه الثانية مش في هذه السنة، وهو بيقول لكل واحد فينا أتركها هذه السنة أيضا. الوقت اللي عندي ضيق قوي، وقبل ما أخد تليفونات أنا حرنم ترنيمة ههديها هدية لأي واحد فينا مش عارف ربنا بيعمل معاه كده ليه. ترنيمة بتقول أنت ليك قصد في حياتي، ليا ضامن أنه يكمل، أنت راسم ليا سكة وخطة واضحة مش هتفشل، حاشا للرب أنه يفشل. عشان كده أنا بشكر ربنا عشان كاتب الكلمات دي، أخويا باسم رشدي، أخويا باسم اللي ربنا استخدم قلمه يكتب حاجات جميلة، رغم أنه كان أكتر واحد ممكن يكون بيكتب حاجات صعبة ومؤلمة، كتب حاجات اتباركوا فيها ناس كتار، أنا أولهم. ربي يباركك أخويا باسم ويمد إيده ليك بشفة ويحسن إليك ولأسرتك لمجده. كاتب الترنيمة بيقول يوم بيوم عايز أمشي فيها وأبقى خاضع بين إيديك، أترمي في حضنك ودوب. أنا عايزك تسمع الترنيمة دي بقلبك، عايزك وتقول للرب أيوة يا رب أنا عايز أعمل كده. أنت لي قصد في حياة، لي ضامن إنه يكمل، أنت راسم لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل. أنت لي قصد في حياة، لي ضامن إنه يكمل، أنت راسم لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل. يوم عايز أمشي فيها وأبقى خاضع بين إيديك، نفسي أتعلم أطيع يبقى كل العمر ليك، عايز أسمع همس صوتك وأبقى ناظر بس ليك، تهدي رجلي في طريقك وانت تنصحني بعينيك. انت لي قصد في حياتي، لي ضامن انه يكمل، انت راسم لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل. انت لي قصد في حياتي، لي ضامن انه يكمل، انت راسم لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل. كل يوم راح ابقى جنبك واترمي في حضنك ودوب، راسي اسند جنب قلبك عن خطايا تدور، منك انت الحكمة نازلة تديها من غير حدود، أصلك انت بتدي للي يسألك وعليه تدور. انت لي قصد في حياتي، لي ضامن انه يكمل، انت راسم لي سكة صالحة مش هتفشل. انت لي قصد في حياتي، لي ضامن انه يكمل، انت راسم لي سكة وخطة صالحة مش هتفشل. عشان كده عايز اشجع اي حد فينا، اشجعه واقول له النهارده ما تخافش، تخافش من اللي جاي، تخافش من عدو البر، تخافش من عدو النفوس، انت في ايد اله عظيم. تخافش من الحسد، ما تخافش من العين، ما تخافش من اللي بيقولوه الناس، ما تخافش على مبدأ الناس بتعداري على شمعتك إيد، ما تخافش، لينا إله أعظم وأقوى من كل قوة شيطانية. كل عليك تعمله تيجي وتحط حياتك بين إيديه، تحط حياتك وولادك وظروفك وفلوسك وصحتك وشغلك وبيتك ودنيتك بين إيديه. عشان كده عايز أشجع كل الناس اللي بيسمعوني في الوقت القليل اللي جاي، تعالى النهاردة أقول له عايز أبتدي سنة معاك مختلفة عن كل سنين حياتي، تكون السنة دي السنة زي ما أنت عايزها، أتوب وأرجع عن كل حاجة مش عاجباك وأتركها بالتمام والكمال، لأن اللي بيترك خطاياه قدام الرب بيرحم. هاخد تليفون أخير، هاخد تليفون أخير. طيب وصلت التليفون مش شغال. ألو ألو ألو أيوة. مساء النور. اتفضلي اتفضلي اتفضلي قولي لنا مداخلتك. مع حضرتك انه ابليس فعلا عدو الخير مطلوب في الحلقه ديت، لانها حلقه مميزه، انه مش بس هنرنم، دي حلقه خلاصيه لمجد المسيح. واحب احط عنوان للحلقه دي انه ارجنت، دي حاجه يعني اوعى تاجل، لانه الترنيم فعلا كلها وكل الكلام انه الوقت مقصر والايام شديده، فمفروض انه الواحد ياخد خطوات ايجابيه في سنه 13. والحته اللي قلتها انه القابل حضرتك وقال لك انه انا لو ربنا عايز يتوبني فاتوب، يعني ده هو اللي يجيبني، ده بيعتمد على الايه اللي قالها داوود توبني فاتوب. يعني حته التوضيح زياده انه التوبه ده من الرب، لكن عمر ما الله هيجي يتوبني، لان هي دي النقطة. قرار التوبه ده من عندي انا، هي دي النقطة. لازم التوبه تبتدي من جوايا. حد يعني يعتمد على الايه دي يقول انه مش كده، لان الله صح يريد الجميع ان يخلصون والى معرفه امين امين. عمره ما هيجبرني في اسم الرب يسوع الخطوه دي، القرار ده لازم انا اخده امين. وهو بس جنتل على الباب وانا اللي عليا. امين. شكرا يا اخت نهال، ميرسي جدا جدا على المداخله. انا لغيت صوت التلفزيون، ربنا يبارك. امين امين. ومن بركه الرب يباركك، ومتشكرين جدا على المداخله الجميله. الله فعلا هو يخليني يتوبني فاتوب، يعني هو اللي يعمل عمليه التوبه، لكن أنا اللي لازم أبتدي المبادرة، لازم تيجي من عندي أنا من جوه قلبي زي ما حضرتك قلتي. تعالوا نرنم زي الكلام اللي كنا بنقوله في الآخر، إحنا بقينا وقت قليل قوي، ترنيمة جميلة رنمناها كتير، فهنرنم فهنرنم معاكم، لكن هقولها تاني. بتقول اللي فات سلمناه لك واللي جاي بنديه لك، أنت أمين ما بتنسى وعدك. أول الترنيمة بيقول بنلاقيك وسط المصاعب، أنا هبتدي الترنيمة بالقرار بتاعها، وحدك أنت كفاية لينا، وقرارها رائع قوي. بيقول صخر كامل، بيتكلم على فدى المسيح، سور بيتكلم على الحماية، سور ونار، ومينا بيتكلم على الوصول. صخر كامل بيتكلم على الفدى، سور ونار، أو سور نار يعني حماية لينا، وكمان مينا الوصول لي. عشان كده في ترنيمة كمان أحب أحطها معها، بتقول نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك النجاة. تعالوا ناخد عددين وعددين من الترنيمة دي. وحدك أنت كفاية لينا، أنت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار ومينا، أنت يا ربي يسوع. وحدك أنت كفاية لينا، أنت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار ومينا، أنت يا ربي يسوع. أنت راعي صالح وماهر، في جناحي بنلاقي سر، مستحيل يجي يوم نضيع، أنت إلهنا شديد وقادر. أنت راعي صالح وماهر، في جناحي بنلاقي ساتر، مستحيل يجي يوم نضيع، أنت إلهنا شديد وقادر. وحدك أنت كفاية لينا، أنت بس تملى عينينا، صخر كامل سور يسوع وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، فخر كامل سور نار ومينا، انت يا ربي يسوع. يلا قولوا معايا. اللي فات سلمناه لك، واللي جاي بنديه لك، انت امين ما بتنسى وعدك، جديد بينده. اللي فات سلمناه لك، واللي جاي بنديه لك، انت امين ما بتنسى وعدك، تجاوب اللي بينده. وحدك انت كفاية لينا، ايوه رب، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار بمينا، انت يا ربي يسوع. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار بمينا، انت يا ربي يسوع. نادى علينا وبقى لينا مينا، ومرسى وشط وفلك نجاة، طلنا سفينة بيد أمينة، تعلى الموجة ونعلى معاه. نادى علينا وبقى لينا مينا، ومرسى وشط وفلك نجاة، صرنا سفينة بيد أمينة، تعلى الموجة ونعلى مع سر حياتنا. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. عين تحرسنا وإيد تواسينا، هيعدينا لحد السماء. مهما الغربة بان لنا صعبة، ترسي المركب وهنلقى. عين تحرسنا تواسينا، هيعدينا لحد سما. مهما الغربة تبان لنا صعبة، ترسي المركب وهنلقى. سر حياتنا ده هو يسوع، ايوه، نرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. هاليلويا. ترنيمة اللي قبل الأخيرة، على الله نلحق عشان ما يقفلوش على صبعنا زي كل مرة. تعالوا نقول هدف النهاردة في الترنيمة دي. كلمة مفتاحية في الترنيمة دي بتقول كده: ونتوب وتعالج أراضينا. أول الترنيمة بيقول له إحنا رب مش عايزين نكمل زي ما كنا الوقت اللي فات ده كله، عايزين أشواق كده تيجي بالبركة على بيوتنا وعلى حياتنا وعلى كنايسنا. أو خلينا سميها نفسي أنطقها وأقول على كنيستنا الواحدة الجامعة الرسولية. مش هقول كنايسنا، مش عايز أقول كنايسنا، عايز أقول على كنيستنا أشواق لبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيض فينا، تغمرنا بركة وتملانا، أنهارها تفيض من حولنا. التانية دي بتتكلم عن ثمر، بتتكلم عن ثمر اللي دور عليه المسيح في التينة، اللي دور فيه عشان يلاقي فيها ثمر، وسابها سنة واثنين وثلاثة ولم تثمر، لكن عرض انه بالنعمة ينقب حولها ويضع زبلا ويسيب السنة دي كمان، يتركها هذه السنة ايضا. يمكن تتوب وترجع تثمر وتصنع اثمارا تليق بالتوبة. تعالوا النهاردة نقول كده، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، بنعطش لحياة البركة 100 ضعف وأكثر تدينا. يلا نقول ونتوب، الترنيمة دي فيها كلمة ونتوب، يلا نعمل ده كلنا. معلش أنا مش هقبل تليفونات تاني، الوقت اللي عندي قليل قوي، هرنم دي وهاخد معها ترنيمة تاني في الآخر. أشوق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيد حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا يا رب، وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة 100 ضعف وأكتر تدينا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا. عايزينك تيجي سلطانا، مر لحياتنا حرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا يا رب، وبروح الحق اتنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، واظهر في سلوكنا وغيرنا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى، وانتوب وتعالج أراضينا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى، وانتوب وتعالج أراضينا. عايزينك تملك في حياتنا، وبقوة روحك عيش فينا، تملك في القلب وتملانا، من غير ولا ركن يكون لينا. املك في القلب وعلمنا، نديلك راحتك في كياننا، نور أذهاننا وفهمنا، وتعامل مع بطء إيماننا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا. يلي بديت الرحلة معايا، واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل، رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني، شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني، خطة عظيمة مدبرهالي، رحلة عمر انت رسمها، ساعدني يا رب أعيش لك عالي، فوق العالم فوق أحوالي، شوقي يا رب أحبك أكتر، ما حدش بيحبني قدك وحد قلبي وخليني أسهر كل أيام أشهد عن حبك. شكرا ليك يلي بترعاني يلي إيدك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني يلي إيدك دايما رفعاني. مبروك على كل واحد النهاردة حط قدامه إنه يعيش للرب في السنة دي، وأنا مصدق جداً جداً إن الرب عنده بركة لكل واحد فينا. كل سنة وحضراتكم طيبين، الرب يكرمنا نعيش له في ملء مشيئته إلى أن يأتي، وتكون عام 2013 بركة لحياة كل واحد فينا. آمين.